بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله تعالى لبيان الأوزان التي يأتي عليها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وقد مضى الكلام على عمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول، أما الكلام على عمل الصفة المشبهة فهذا سيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. وهذا الترتيب الذي سلكه الناظم وغيره هو ترتيب عجيب ليس بواضح، لأن هنا ذكر أوزان اسم الفاعل واسم المفعول مع أن عملهما قد تقدم الكلام عليه، وذكر أوزان الصفة المشبهة مع أن الصفة المشبهة ما جاء الكلام على عملها. فإما أن تقدم الأوزان وهذا هو الأولى ثم يذكر العمل فيما بعد، أو يقدم العمل عموما وتذكر الأوزان فيما بعد. وقد ذكرنا شيئا من هذا عند الكلام على أبنية المصادر. مر بنا أن الفعل ثلاثي مجرد له ثلاثة أوزان: فعل لازما ومتعديا، فعل لازما ومتعديا، فعل ولا يكون إلا لازما. ولنأخذ عرضا مختصرا ومجملا لهذا الباب الذي نحن بصدده، نقول إذا كان الفعل على وزن فعل لازما أو متعديا فاسم الفاعل على وزن فاعل، فاسم الفاعل على وزن فاعل. هذا هو الكثير والغالب لكل فعل على وزن فعل لازما كان أو متعديا، وقد يأتي على غير وزن فاعل كما سيذكر الشارح. هذا الأول. الثاني أن يكون الفعل على وزن فعل، وهو إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. فإن كان فعل متعديا فليس له إلا وزن واحد وهو على وزن فاعل. أما إذا كان فعل لازما فله أوزان أربعة، واحد منها قليل وثلاثة منها كثيرة. القليل على وزن فاعل، مجيء فعل مكسور العين اللازم على وزن فاعل هذا قليل. وأما الأوزان الكثيرة الثلاثة التي ذكر الشارح تبعا للناظم فهي أفعل وفعل وفعلان، سنذكر تفصيل هذا. بقي الوزن الثالث وهو فعل، وهذا لا يكون إلا لازما. هذا له خمسة أوزان، ثلاثة منها قليلة واثنان منها كثيران، وسنذكر هذا في التفصيل. هذه خلاصة مجملة لهذا الباب. أما اسم الفاعل، يعني ما ذكرناه بالنسبة للفعل الثلاثي، أما اسم الفاعل واسم المفعول الفعل غير الثلاثي فأمرهما سهل. فلننظر ماذا قال الشارح. يقول: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، يعني اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، هذا المبحث الأول هو إيه؟ الاشتقاق من الفعل الثلاثي، والمبحث الثاني الاشتقاق من الفعل غير الثلاثي، سيأتي إن شاء الله. قال: جيء به على مثال فاعل، ومعنى على مثال فاعل يعني على وزن فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين. هذا هو الوزن الأول من أوزان الفعل الثلاثي المجرد. طيب، قال: متعديا كان أو لازما. متعديا كان أو لازما، يعني أن فعل لا يختلف اسم الفاعل منه بين المتعدي وبين اللازم، كلاهما على وزن فاعل. قال: نحو ضرب فهو ضارب، هذا مثال لإيه؟ للمتعدي من فعل. وذهب فهو ذاهب، هذا مثال إيه؟ اللازم. وغدا فهو غاذ، هذا إيه؟ يصلح أن يكون للمتعدي ويصلح أن يكون لللازم. وذلكم أن غدا في اللغة العربية إن كان بمعنى سال فهو لازم، من قولهم: غدا الماء إذا سال، وغدا الجرح إذا سال، هذا إذا كان لازما. يكون متعديا في قولك: غذوت الطفل، أي أطعمته وربيته. ولهذا دقة ابن مالك أنه لما قال: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا، مثل بغدا لأجل أن يكون مثاله للمتعدي واللازم، المتعدي واللازم. هذا معنى قوله: وغدا فهو غاذ. فإن كان على وزن فعل، انتهى الآن من الوزن الأول. قال: فإن كان على وزن فعل بكسر العين فهذا يختلف المتعدي منه عن اللازم. قال: فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل، نحو ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا. يعني هذا قليل في فعل اللازم وفي فعل، وهو لا يكون إلا لازما. وهذا هو المراد بقوله: وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى، بل قياسه فعل، هذا الوزن الأول، وأفعل هذا الوزن الثاني، فعلان هذا الوزن الثالث. أفعل بفتح. هذه ثلاثة أوزان، هذه قياسية وكثيرة. قال الشارح: أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين، كقولهم حمض فهو حامض، هذا قليل. وفي فعل بكسر العين غير متعد، لأن فعل إذا كان متعديا فقياس اسم الفاعل منه على فاعل، على فاعل، لكن إن كان غير متعد اللي هو اللازم فهذا قليل. نحو آمن فهو آمن، تمثيل ابن عقيل بأمن يريد به أمن اللازم. لماذا؟ لأنه يتكلم هو على إيه؟ على فعل اللازم، مثل أمن البلد أي اطمأن أهله. وقد يكون أمن متعديا، متعديا، نحو أمنت العدو. إذا لاحظ كيف أمن إن كان متعديا، ما مر بنا قبل قليل أن اسم الفاعل آمن، إذن تقول أمنت العدو فأنا آمن. لكن القياس في فعل اللازم أن يكون على فعل، إذن تقول أمن البلد فهو أمن على وزن فعل، لأن فعل اللازم قليلا أن يكون اسم الفاعل منه على آمن. لكن مع هذا يصح أن تقول أمن البلد فهو آمن، لأن ابن عقيل يقول إيش؟ يقول أمن فهو آمن، لكن هذا قليل. نعم. قال وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة أي لم تلد فهي عاقر، مجيء هذا قليل. بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل بكسر العين، بكسر العين، نحو نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. لكن نظر فهو ناظر أو باطر أو آشر هذا على خلاف القياس، لأن القياس أن يكون على وزن فعل، هذا الوزن الأول. وضابط هذا كما ذكروا أن يكون في الأعراض، في الأعراض وهي الأشياء التي تعرض ثم تزول. طيب الخلاصة الآن اللي مرت هذه من يقولها لنا؟ يعني خلاصة ما مر لأجل أن نبني على أساس. يعني عندنا الآن الفعل الثلاثي ثلاث أوزان، فعل متعديا ولازما، فعل متعديا ولازما، فعل لا يكون إلا لازما. إذا كان فعل فتح العين فكيف اسم الفاعل منه مطلقا؟ لا فرق بين المتعدي واللازم. طيب فعل مكسور العين زين. طيب فعل أنت يا إيه، والأوزان الثلاثة التي ذكرنا إيه كثير هذا. طيب زين. قال أو على وزن فعلان، هذا الوزن الثاني، ويكون على وزن فعلان فيما دل على امتلاء، كشبع أو شبعان، أو حرارة في الباطن كعطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. وهذا معنى قول ابن عقيل أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. ومعنى صدي أي عطش. نعم. الوزن الثالث الكثير أو على أفعل، نحو على أفعل، هذا يكون في الألوان والخلق، جمع خلقة. نعم. قال ابن عقيل نحو سود فهو أسود، وجهر فهو أجهر. معنى جهر أي صار لا يبصر في الشمس، الأجهر هو الذي لا يبصر في الشمس. نعم، هذه الأوزان التي تأتي في فعل، التي تأتي في فعل اللازم. طيب نرجع للأبيات. قال: كفاعل صغ اسم فاعل، يعني صغ اسم الفاعل على وزن فاعل. متى؟ إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. إذا يعني صغه إذا يكون من ذي ثلاثة، يعني من مصدر الفعل غير من مصدر الفعل الثلاثي. ولما مثل بقوله كغدا فهم أنه لا فرق بين المتعدي واللازم، لكن قال وهو قليل، فكأن البيت الثاني نعم استثناء مما تقدم في البيت الأول، لأن قوله السابق من ذي ثلاثة يشمل فعل مفتوح العين، وفعل مكسور العين، وفعل مضموم العين، يشمل هذه. ها، لأنه إيش قاله؟ قال من ذي ثلاثة فقط، لكن هل بين حركة العين؟ ما بين حركة العين، ولهذا احتاج أن يستثني فيقول وهو قليل. الضمير في قول وهو يعود على وزن فاعل، يعني وزن فاعل قليل في فعلت، ها؟ يعني قليل في فعلاء، وقليل أيضا في فعلاء. أي فعلاء؟ قال غير معدى. إذن بقي فعل المعدى داخل تحت البيت الأول، وما فهمته ظاهر، داخل تحت البيت الأول. إذن وفعل غير معدى، إذن يقصد فعل اللازم. فصار البيت الأول اضطرادا لا يتناول إلا فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي.